إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم من جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد محافظة القاهرة لعائلة من محافظة الشرقية. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978، وعمل في مسرحيات عديدة منها سفر حي وعرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السفنسة والآخر. تعامل في بداياته مع كبار المخرجين، ومنهم المخرج العالمي يوسف شاهين من خلال فيلم المصير، جسد فيه شخصية الشيخ رياض، والذي اعتبره من الأدوار المحببة لنفسه، حيث كان بمثابة الدور الذي جعله يعبر إلى الناس ويساهم بشكل كبير في بناء جسور الود بينه وبين الجمهور. ضيف هذه الليلة كان نصيبه كبيرا في الأعمال الدرامية، فقد تألق في عدد من المسلسلات، حيث يتمتع بإمكانيات فنية وتعبيرات وجه وانفعالات خاصة تمكنه من لعب دور الجوكر في أي عمل فني، فنذكر منها الهروب إلى السجن، زنون المصري، الملك فاروق، الفرسان، السبع وصايا، يتربى في عزه، عايزة اتجوز، العزبة، الخواجة عبد القادر، وابن حلال. رغم قلة ظهوره سينمائيا، إلا أنه تم ترشيحه في عدد من الأعمال السينمائية المميزة، منها هي فوضى، آسف على الإزعاج، واحد من الناس، بدل فاقد، وأيام السادات، حيث تألق أمام تلك الكوكبة الفنية التي شاركها في تلك الأعمال. ضيف هذه الليلة بتعبيراته المحكمة ونظراته المحسوبة ونبرة صوته المعبرة وأدائه المثقل بالخبرات، جعلته يجسد بكل اقتدار الشخصيات الأمنية في أغلب أعماله. نذكر منها أبو علي، باب الخلق، حرب الجواسيس، وهجمة مرتدة. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الفنان القدير أحمد فؤاد سليم. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد فؤاد سليم، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير يا فندم. أنت بالصحة والسلامة. تاريخ طويل حافل بقيمة كبيرة إبداعية وصفت فيها للأستاذ المحترف بالأدوار الصعبة والمركبة. دعني بداية أبدأ منذ نشأة هذا الفنان الذي قبل أن يحترف هذا المشوار بعض الآراء ترى بأنه هذه الطيبة التي شوهدت على الشاشة تعود إلى محافظة الشرقية، الذي نفى بأن مولده يعود إلى محافظة القاهرة، ولكن العائلة أصلها ينتمي إلى محافظة الشرقية، قرية بوردين. أيوة. وحضرتك حسمت هذا، لكن هل صحيح بأن حب الفن وما يعني رزقنا به من جمال هذه الشخصية التي نشاهده على الشاشات يعود سببه وراء مدرس الفصل؟ هو فعلا مدرس التاريخ كان بيحب يجيب معاه أدوات مكياج وإكسسوارات كده يعمل لنا الشخصيات اللي هو بيتكلم عنها في التاريخ. فهو لأنه كان أستاذ بيحب الأطفال جدا، وإحنا كنا أطفال صغيرين يعني في رابعة ابتدائي ولا خمسة ابتدائي في الوقت ده، وكان بيلعب معنا كورة في الحوش والجو ده في الفسحة. فأنا كنت معجب قوي بالأستاذ، وهو اللي خلاني بقيت ممثل تقريبا. يعني أنا ما فيش حد في عيلتي ولا في أسرتي كان مشخصاتي بيشخص، يعني هو كان بيشخص شخصيات التاريخ يعني على طول بقى بالتدريج كده. أول دخلت إعدادي وثانوي والجو ده كنت بروح على طول على فريق تمثيل، وإحنا كان في المدرسة أياميها كان في فريق تمثيل وفريق مزيكا موسيقى ورسم وشعر وجماعة الشعر والرياضة والألعاب، كنا بنلعب سلة وفولي وكرة قدم وكل الألعاب بنلعبها. فكان في حيوية في نظام التعليم، لأن يوم التعليم كان طويل، كان اليوم يبدأ من الصباح الباكر وينتهي حوالي الساعة 3-3:30 بعد الظهر، وكان فيه فسحتين، فسحة ربع ساعة وفسحة نص ساعة. أستاذ أحمد، على ذكر النشأة ودور الوالد والوالدة في النشأة والتربية، عندما قدمت لإجراء هذا الحوار وداخل هذا المكتب الخاص بالأستاذ أحمد فؤاد سليم، وجدت مكتبة عريقة بتستند على كل جدران الغرفة التي أجلس فيها، فأدركت تماما أن هذا النجاح وراءه فنان مثقف مطلع قارئ، بل وقارئ نهم. دور الأسرة في صناعة هذه الشخصية منذ نشأتها في أن تمتلك هذه المكتبة يوما ما وتصبح بهذه العقلية. يعني أبويا وأنا صغير كان يجيب لي المجلات بتاعت ميكي، حاجة القصة الصغيرة، قريت أرسين لوبين، قريت حاجات بتبني الخيال وبتوسع المدارك من سن صغير جدا. يعني أنا مثلا صحيح ما كنتش بقرأ طه حسين بعمق شديد زي دلوقتي، لكن على الأقل حاولت إن أنا أقرأ طه حسين في سن مبكر جدا وأنا في إعدادي مثلا. قريت العقاد العبقريات في بدايات في الإعدادي، طبعا ما كنتش فاهم قوي لكن عايز أثبت لنفسي إن أنا بفهم. فكانت محاولات، المحاولات دي كانت بذور ان انا اتحول في المستقبل الى رجل قارئ، الى رجل اقرا شعر او احاول اكتب شعر. طبعا انا مش شاعر ولا حاجه، لكن عملت حاجات محاولات عشان ابقى زي الناس اللي انا بقرا لهم دول، وحاولت ان انا ابقى كاتب في مرحله من المراحل فكتبت. بس طبعا كل تجاربي ما كانتش بتكتمل، لان ما كانش الطريق معبد ان التجارب دي تكتمل. يعني ممكن كنت ابقى رسام خريج فنون جميله مثلا او فنون تطبيقيه، وكان ممكن ان انا ابقى اديب متخرج من كليه اداب شاعر بتاع، لكن كل الاشياء كانت بتبني في الشخصيه أساس. كانت مخزون وارتجال داخلك بتحاول بعد كل هذا الاطلاع ان تخرجه على الورق. بالظبط. لما بقيت بقى متخصص كممثل ابتديت اقرا عن نفس بعمق. طبعا انا مش متخصص في علم النفس، لكن قريت علم النفس، قريت علم اجتماع، اقرا روايات كتير، لان الروايات بتبني في الخيال. للاسف ان احنا دلوقتي في زمن الارتجال، يعني الدوله بتحارب العشوائيه، لكن العشوائيه في حاجات تانية اخرى لسه احنا مش واخدين بالنا منها، زي الكتابه. يعني الكتابه للمسلسلات والكتابه للدراما، احنا كنا الاول بنقرا 30 حلقة في المسلسل التلفزيوني، أو كانت المسلسلات ما بتاخدش 30 حلقة في الأول، يعني كانت 13 حلقة، كانت 15 حلقة. ممكن الحلقات تقرأها أثناء عرض المسلسل ده لو جات لي قبل المسلسل. لكن غالبا بنبقى داخلين المسلسل ومكتوب فيه 10 حلقات بس، ويمكن المسلسل 60 حلقة، دلوقتي بقى 90 حلقة أو 120 حلقة، لأن الناس بتفكر ازاي تجيب فلوس، يعني الوجهة الثقافية كيف محصل على النقود، ودي حاجة لازم نتخلص منها بسرعة ونرجع للقيم والمبادئ والمفاهيم الإنسانية الأخرى اللي احنا بنتخلى عنها مقابل الفلوس للأسف. أستاذ أحمد، يعني قبل أن أتطرق إلى هذا المشوار الذي أعلم أنني لو بدأته لا نهاية له بمشيئة الله لأنه حافل بإنجازات ما زالت يعني بتحقق حتى هذه اللحظة، دعني أعود إلى بداياتك والتحاقك بما هو خارج التمثيل. تخرجت من كلية التجارة بحكم التنسيق والثانوية العامة ولكن دون رغبة وإرادة منك، فهل استسلمت أم أنك كنت في انتظار الانتهاء من الدراسة الطبيعية ثم الالتحاق بالخدمة العسكرية ثم البحث عما تريده أنت بداخلك؟ هو المسائل برضو احنا تربينا على الطاعة في التربية، يعني احترام الكبير والعطف على الصغير، دي كلها حاجات في الثقافة العامة كانت موجودة. فالتنسيق ده كان جزء من الطاعة، يعني انا مجموعي ما يدخلنيش مثلا كلية مش عارف ايه، لكن يدخلني كلية تجارة او يدخلني او يبقى معايا دبلوم تجارة او يبقى معايا ثانوية عامة او معايا اعدادية، بس يعني حسب البيئة الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي في الوقت ده ما بيربي. فالتربية كانت كده، تتخرج عشان تشتغل على شهادة وتشتغل شخصية محترمة في المجتمع. بالضبط، لان كل الفنون كانت هوايات في البدايات كلها، يعني هواية فتعتبر شهادة فرعية، ما تعتبرش شهادة في الوقت ده. وكان وفي زمن اللي أنا دخلت فيه التمثيل أنا كنت خلاص بقيت مستقل كبني آدم وأستطيع أن أنا أتخذ قرار أن أنا أبقى ممثل أو بأي شيء آخر، فخلاص خرجت يعني كبرت نضجت، فاتخذت القرار بعد ما خلصت الجيش ودخلت مع التمثيل. لكن قبل كده كان لازم أمشي في المسار اللي مرسوم للحياة، إن أنا أتخرج وأتوظف وأكسب فلوس وأتجوز وأعيش حياتي، فكانت المسائل كده. فالتمثيل لما جالي أنا كنت خلصت الجيش وخارج من الجيش، كنت توظفت قبل ما أخش الجيش على فكرة، يعني أنا كنت شغال في الهيئة العربية للتصنيع بالميكروس تجارة، وظيفة حكومية وبقبض مرتب وبتاع، وأنا في الجيش على فكرة كنت باخد نص مرتب. فلما خلصت الجيش كان أول قرار لي، أنا قبل على فكرة قبل الجيش حاولت إن أنا أخش مع التمثيل وسقطت مرتين، يعني المحاولة كانت قبل الخدمة العسكرية قبل دخول الجيش. لا، وأنا في الجيش بقى ابتديت أقرأ مسرح عالمي وابتديت أثقف نفسي وأجهز نفسي فعلا. ده حصل وقت الفراغ في الجيش. أستاذ أحمد، لفت نظري أنك كنت تستعد بقراءاتك للالتحاق بمعهد التمثيل وقت وجودك في الجيش في حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر، فهل كانت الأجواء متاحة وهذا التفرغ والصفو الذهني موجود لديك؟ ما أنت بتقضي وقت في التدريب، وبعد وقت التدريب يا إما نلعب كورة يا إما ننام يا إما نقرأ يا إما، ففي وقت كان في وقت كنت عمال أقرأ، وده بينفع على فكرة في الحياة حتى بشكل عام، يعني بيبني الإنسان من جواه، ما يعرفش ساعتها هو رايح فين وجاي منين وممكن استشهد في المعركة، ممكن في دانة تقع تموتني يعني واستشهد وروح في. والسلاحك لم يكن سلاحا هينا، كنت في سلاح الدفاع الجوي. أيوة بالضبط بالضبط، مذاكرة كويس يعني. يعني على قد ما قدرت هذا التاريخ الحافل المتعب من قصرة جماله ونغمه، زي ما بيقولوا عندما تجلس أمام شخصية دسمة بتاريخها، فكنت أحاول يعني قدر الاستطاعة. على فكرة أنا تعلمت في الجيش النظام، اتعلمت ترتيب الوقت، اتعلمت ازاي الخص موضوع، مش هم ما كانوش بيعلموني في الجيش الحاجات دي، بس العسكريه بتعلمك كده انك اليوم بتاعك يبدا وينتهي. فالجيش ده ليه فضل عليا في حاجات كتير، يعني مش بقول ده دعائيا للجيش، الجيش مش محتاج دعايه، الجيش دعايته سابقاه يعني، لكن دي حاجات ثقافه، نوع من الثقافه الانسان ما بيدركهاش الا اذا عاشها. وتعلمت متى في الجيش ان تصيب طائره؟ أنا ما وصلتش طائرة، لأن أنا مرة فقط في بداية حياتي العسكرية كنت جندي على مدفع، مضاد للطائرات. أنا تدرجت على فكرة من كتيبة صغيرة إلى قيادة فرقة، فكنت وأنا في الكتيبة الصغيرة وأنا لسه في بداية حياتي العسكرية اتوزعت على مدفع اسمه 23 ملي بيضرب 1000 طلقة في الدقيقة، وكنت في منطقة اسمها سفاجة على البحر الأحمر ورايا جبل عتاة. ما قبل الاستنزاف كانت ما تضربش إلا بأوامر، يعني أنا لو شايف طيارة إسرائيلي ومتأكد أنها إسرائيلية ومشية ما تضربش إلا لما تاخد أمر بالضرب. بعد نكسة 67 اتغيرت الفكرة، بقيت اضرب طالما أنت متأكد أن دي طيارة أعداء. الحالة الوحيدة اللي يقولي ما تضربش لما يقولي هو ما تضربش، فأنا احتل على المدفع ساعتين ونام ساعتين. الخدمة بتاعتي خلال الليل مثلا بالشكل ده وبالنهار كذلك، فأنا قايم الساعة 6 الصبح لسه قايم من النوم، وطبعا النوم المتقطع ده برضه بيخلي الواحد عاوز ينام مش عايز يصحى يعني، فقايم لسه ما بين الغفلة والنوم سمعت صوت أزيز طيارة. يا جماعة زمايلي بقى اللي هم حيناموا لسه ولا بتاع، في صوت أزيز لطيارة، في أوامر إن احنا ما نضربش أو بتاع، لا مفيش أوامر بحاجة، مفيش حد عنده معلومات بحاجة، قال لي لا مفيش، الدفتر هو فاضي مفيش أي معلومات. فجأة الصوت عالي، وفجأة لقيت طيارة بتقب من ورا جبل عتاء من ورا في ظهري كده، والمدفع ده دوارة بيلف 360 درجة يعني، بقى لفيت المدفع بسرعة البرق وضربت دفعة نيران تتتتت ورا بعض وكده في الطيارة، الطيار راح نازل ورا الجبل. الطيارة دي للأسف كانت طيارة مصرية وراح في مهمة سرية معرفش راح فين، فخدت طلقتين في الجسم بتاع الطيارة من فوق مش في الأماكن الحساسة بتاعت الطيارة اللي ممكن تفجر طيارة يعني. فالطيار لف ورجع المطار بتاعه، كان طالع مطار الغردقة ورجع المطار، بصيت لي على الظهرية كده اجمع عايزينك، لقيت بقى قائد الكتيبة والدنيا مقلوبة. وحضرتك أدركت بعد الطلقتين ان هي طائرة مصرية؟ اه ولا لم تدرك حتى لا أدركت. عرفت يعني كده معلومات ان دي طائرة مصرية ومش عارف ايه، معلومات مش متأكد. انا ترقيت بعد الواقعة دي، كنت عسكري ليقظتي ترقيت خدت أمباشة بعديها يعني، كنت عسكري بيت أمباشة. انا كنت بتصور ان انا وعاطف فترقيت. ايوه بالظبط، رغم ان انا ضربت طيارة بتاعتي تعتبر يعني حاجة عضوية، حضرتك حتى ما اديتهاش فرصة انها تظهر كاملة حتى لتتحقق، بمجرد شعورك اطلقت. ما هي طيارة، دي طيارة في ثانية ما تشوفهاش يعني، ده جزء من الثانية ما تشوفهاش، ده ربنا عشان اترقى. لماذا لم تجسد دورا بما او ببعض بما مررت به وشاهدته في الجبهة؟ ما جاش النص المناسب لحد دلوقتي يعني، انا اشتغلت في الاختيار على الريحة كده، ابو المنسي 6 حلقات ودور صغير، لكن ربنا وفقني في ان انا اجسد الشخصية دي بصدق بدرجة ما يعني، فربنا وفقني فيها. لكن مع ما ما ما يعني لم يعرض عليك؟ ما اصلي برضو الحياة العسكرية محتاج الشباب، وانا ما بقيتش شاب يعني، يمكن البطولة كانت هناك بطولة من نوع اخر داخل غرف العمليات من القادة، ودائما ما نراك قائدا عسكريا في بدلته العسكرية بوقارك وبأدائك على الشاشة، فلو لم يعرض عليك في شبابك أن تكون بطلا على الجبهة، ربما يعرض عليك الآن بطلا داخل غرفة العمليات. يا ريت أتمنى والله. بعد الخدمة العسكرية بهذا الانتصار الكبير، كيف عودت حلمك والعودة إليه مرة أخرى بعدما فشلت في محاولاتك في التحاض من معهد التمثيل قبل الخدمة العسكرية؟ كيف استأنفت هذا الحلم وكيف قبلت فيه مرة أخرى؟ هو الحلم ما راحش، ان انا بعد ما خرجت من الجيش وقدمت سقطت تاني لتالت بره في محاولتين قبل الخدمة العسكرية ومحاولة بعد الخدمة، بس في المحاولة اللي انا سقطت فيها التالتة دي انا اوحت بقى، طلعت بقى للوزير وزير الثقافة. ايوه كان يوسف السباعي الله يرحمه، ونزلت تاني للدكتور رشاد رشدي كان هو عميد المعهد، وكتبت طلب تاني عشان يعيد امتحاني، كانت الامتحانات انا كانوا سقطوني في النظري، وانا النظري انا كنت مذاكر يعني اما طلب الملف بتاعي من المعهد عشان يتاكد اذا كنت انا استحق ان هو يقف في ظهري ولا لا، فهو تاكد ان انا كنت ناجح الوزير. امال نتيجه السقوط؟ هو كانت وسايط كتير قوي، كان 7000 واحد عايزين 25 واحد منهم. السقوط ليس له علاقه بالمستوى، لا علاقه بالواسطه يعني. المساله وبرضه هم كانوا يعني غصب عنهم، هو عاوز 25 طالب، القسم كله السكشن كله هيبقى 25 طالب. طب هيجيب 25 من 7000؟ طب ما 7000 فيهم موهوبين، لكن عدد اللي جايين بضغوط بوسائط كتير جدا. فانا ما كنتش جبتها من الوزير، جبتها انا رحت بقى. ايوه انا قدمت قبل كده وسقطوني وانا متاكد ان انا ناجح. قال لي انت بتشكك في الناس اللي بتصحى؟ قلت له ما بشككش في حد، بس انا متاكد من امكانياتي وارجوك صدق اللي انا بقوله. قال لي طب اقعد بره كده شويه على ما اشوف الحكايه. قعدت بره، لقيته بعت لي بعد شويه، بعد ساعه كده، قال لي انزل دلوقتي وهتروح للدكتور رشاد رشدي، هيكتبك طلب وتبقى تطمني بعد كده اشوف انت عملت ايه، انا هتابعك وعمل لي كده. قلت له سعادتك اتاكدت ان انا كنت شاطر وجايب؟ قال لي انت كنت بتتكلم كويس قبل كده، عمل لي كده. انت هتتخرف تاني؟ يلا. قلت له حاضر يا فندم، ومشيت ورحت فعلا عملت الطلب وامتحنوني واضطهدوني بقى في الامتحان. عشان اشتكيتهم. معناها ما ايوه يعني تمردت على واقع لم يريده. بالظبط كده. انت بقى يا سيدي اللي رحت للوزير وعملت وسويت، طب تعالى. طبعا عشان انا امتحنت قبل كده وكنت مجهز نفسي قبل كده سنتين، ودي كانت الثالثه، فعندي مشاريع كل مره اقول يمكن المشاريع اللي انا بجهزها لنفسي عشان اخش امتحن بيها يمكن هي السبب في اللي انا صار. فعملت كل المشاريع اللي انا امتحنتها خلال ثلاث سنين. لما اضطهدوك كنت جاهز لكل المشاريع؟ بالظبط كده، بالظبط كده. يعني الدكتور علي فهمي الله يرحمه قال لي تعالى يا ولد، راح واخدني في مكتبه قال لي في كان في مشروع من ضمن المشاريع، مسرحيه اسمها امام الباب. المسرحيه دي بتاع عسكري في الجيش، من ضمن الحاجات اللي كنت مغرم بيها يعني، اللي اخرجها لي رمز العدل، اخو سامي العدل. رمز العدل خريج علوم وبيشتغل في ابار البترول وخريج مع التمثيل في نفس الوقت. يعني احنا عارفين استاذ محمد وعارفين استاذ مدحت، واول مره اعرف ان في حد اسمه رمز العدل. هو اللي كان بيعمل مع عادل امام دور وكيل النيابه اللي في شاهد ما شافش حاجه. فرمز العدل هو اللي دربني على ضابط الصف بيكمان، اللي هو العسكري اللي راح يعمل مهمه خلف خطوط العدو فماتوا ال11. هو كانوا 12 واحد، هو ال12 ماتوا، ال11 استشهدوا او ماتوا، وهو رجع راح للجنرال بتاعه وقال له يا فندم انا جاي عشان انا حاسس بعودة الذنب. فلقى الجنرال بياكل ولا في دماغه حاجه خالص، ولا كاني في حد مات ولا كاني في حاجه. وضابط صف بيكمان بيقول له الحكايه من الاي تو زد، ازاي العساكر دول ماتوا، وبيحكي له الحكايه. فادي المشهد ببساطه شديده جدا. فنجحت. عارف فهمي قال لي مين اللي قال لك تعمل المسرحيه؟ المسرحيه دي مسرحيات صعبه جدا اللي مش ممكن تعمل. فقلت له اللي عملها لي الاستاذ رمز العدل. قال لي عشان كده بقى. وامتحنوني بقى في يوليوس قيصر اياميها، شفت مسرحيات كنت مجهز نفسي. الممثل مشكلته الحقيقيه هي مرابه الذات، يا اما يبقى صادق يا اما يبقى كذاب. مرابه الذات بتخليه كذاب، عاوز يثبت انه يعني الوقت يعني فيها نوع من البلطجه الفنيه اذا صح التعبير، ان انا عايز اقول ان انا ممثل قوي يعني. هي المساله مش كده، المساله اسمها الصدق الفني. الصدق الفني اذا ما خرجش بصدق حقيقي مش هيوصل للمتفرج او للمشاهد بصدق حقيقي. فدي كانت قضيه عندي انا. فكان الاستاذ علي فهمي ينبهني للحكايه دي وانا لسه بامتحن، لسه ما دخلتش المعهد. هو متنبئ ب هو شاف فيها امكانيات. هو شاف فيها الامكانيات بتاعت الممثل، مخارج الالفاظ صحيحه، القامه بتاعتي صحيحه، شكلي القبول بتاعي معقول يعني. فهو شايف الامكانيات، بس هو مدرك ان انا عندي مشكله مرابه الذات، فهو نبهني ليها من مبكرا جدا. وبعدين رجع قال لهم الواد ده ناجح وكده، وعرفت على طول من قبل ما اخرج، قبل اسمي ما يتعلق على النتيجه بره، ان انا نجحت. كان اكبر جبران خاطر الحمد لله رب العالمين. ايوه تحول في حياتي. متى عرض عليك اول دور فيه امام الكاميرات؟ وهل بدات مسرحا ام تلفزيونيا. يعني أنا بدايتي كلها مسرح، تمثيل مسرح، وطلعت على المسرح كهاوي ومراكز الشباب والساحات الشعبية والمدارس والبتاع، وخدت جوائز قبل ما أخش المعهد، وبقيت يعني الناس بتقدرني وأنا مش لاقي حد يقدرني بقى في المسؤولين. فلما دخلت كانت مرحلة أخرى بقى، الأساتذة ابتدوا التفتوا إلي، ابتدوا يعرفوا أن أنا عندي إمكانيات، وربنا وفقني بعد كده بقى في حياتي، في رحلة حياتي. أحب أقرأ الشخصية، أحبش أفرض عليها نفسي، شخصيتي الذاتية يعني أنا بتاعتي ما أفرضهاش على الشخصيات اللي أنا بمثلها. وأحاول من خلال علم الاجتماع بقى اللي أنا بقولك أقرأ علم اجتماع وعلم نفس وبتاع، أن أنا أعرف الشخصية دي فين بالظبط، البيئة بتاعتها اللي نشأت فيها فين بالظبط، وأحاول أبقى معادل موضوعي للشخصية، مش أحمد فؤاد سليم، لا الشخصية هي اللي تفرض نفسها عليا، لأن هي هو اسمه فن إعارة الذات. دون أن تتأثر حتى بعد انتهاء العمل بسيطرة وهيمنة هذه الشخصية عليك؟ تماما. برغم البدايات المسرحية وهذا الإتقان الشديد وهذه الثقافة الكبيرة من حضرتك، ومدى يعني إيمانك الشديد بأن المسرح أصعب أنواع الفنون على الإطلاق وأقوى هذه الأنواع، إلا أن حضرتك ذكرت على لسانك أن فرصة التعاون مع المخرج الكبير العالمي الراحل يوسف شاهين كانت نقطة تحول في حياتك بأكملها، وذلك من خلال الفيلم الشهير المصير. وصفت هذا يعني على فيلم المصير رغم أنه جمعك لأول مرة لقاء بفيلم المهاجر. من أين جاء هذا التعاون وكيف تم هذا التواصل بينكما، ولماذا ذكرت هذه المقولة تحديدا على فيلم المصير وليس المهاجر الذي هو أول تعاون؟ هو الحقيقة البداية كانت المهاجر، بداية تعلمي من يوسف شاهين كانت المهاجر. كان صديقي الأستاذ خالد النبوي كان لسه طالب في المعهد، وكان اتعرف ليوسف شاهين، وأنا بالصدفة رايح أتفرج على خالد النبوي في المسرح القومي، كان بيعمل مسرحية اسمها لعبة الموت بتاع توفيق الحكيم، إخراج أبو بكر خالد الله يرحمه، ده كان دفعتي وزميلي في قسم النقد. وإحنا قاعدين كده أنا شفت يوسف شاهين قاعد، كانت المسرحية بتتعرض في قاعة صغيرة اسمه مسرح الغرفة، العرض إيريا صغيرة كده في الوسط دائرية، والجمهور حوالين الإيريا بتاعت العرض المسرحي. بعد العرض المسرحي وإحنا نازلين على السلم، فخالد النبوي بيقول له أحمد فؤاد سليم. قال له مين أحمد فؤاد سليم؟ بيشتغل إيه؟ قال له ممثل. قال له ممثل فين؟ في البوتاجاز ولا فين؟ بالدريقة يعني. قلت له على فكرة يا أستاذ أنت عملت دور إناوي في فيلم باب الحديد. قال لي فاكرني حمدحه يعني. قلت له كان من بره هو رجل شعبي وشكل إناوي، لكن من الداخل كان خواجة. قال أنت بتقول إيه؟ أنت ما بتفهمش، أنت حمار، أنت رايح فين؟ قلت له مروح. قال تعالى تعالى هعشيك تعالى. ورحت رايح مع المكتب بقى، كانت مجموعة بقى بتاعت المكتب بتاعه كله كان معاه بيتفرجوا على المسرحية، لأن خالد النبوي في الوقت ده كان بطله اللي هيعمل فيلم المهاجر فيما بعد، هو كان بيتبنى أبطاله يوسف شاهين. رحنا على مكتبه قعدنا بقى إيه، هو كان عامل حاجة اسمها مقلوبة، فقعدنا نتكلم بقى في السياسة وفي الاقتصاد وفي الفلسفة وفي الحياة وفي كل حاجة يعني، كان نتكلم في كل الأشياء وبتاع. كان في الوقت ده أنا مقدم على سفرية كده خارج، رايح أشتغل في السعودية موجه مسرح يعني، لأن أنا كنت في حالة من من الرفض للواقع المسرحي الثقافي اللي موجود في مصر في الوقت ده. ماليش حظ قوي، بشتغل إذاعة كتير وبشتغل مسرح، والسينما بتشوفني على فترات متباعدة كده، مش حدش عايز يشوفني يعني، ماليش حظ كما ينبغي في الوقت ده. فقلت اروح بقى ايه اعلم مسرح في السعوديه وايه واشوف الناس دي بتاع. فيوسف شاهين هو ما يعرفش طبعا المعلومه دي عني، ان انا ممكن هسافر بعد اسبوع بعد شهر، لسه ما تحددش بالظبط اسافر امتى. واحنا قاعدين كده يسري نصر الله ربنا يديله الصحه داخل عنده مشكله، ان جميل راتب كان بيعمل له فيلم مرسيدس جاله انزلاق ظروفي ومسافر باريس يتعالج ومش لاقي حد يعمل الدور وبتاع. قال خد الواد ده، الواد احمد سليم ده كويس يعمل لك الدور. يعني ما كانت شويه بيقول مين احمد سليم؟ بالظبط كده، بالظبط كده. فاكتشفت ان انا حققت سكور او حققت نتيجه كويسه عند يوسف شاهين. قلت له يا استاذ انا اصلي مسافر، رايح السعودية وبتاع. قال لي هتروح تتحجب بقى وتاخد فلوس البترول وما انتش نافع بعد كده وحاجات كده. قلت له لا استاذ، لو حبيت ان انا ما سافرش خالص ما سافرش، لو عايزني اجي. قال لي لا، انا بعمل دلوقتي فيلم اسمه المهاجر وبجهز فيه، يعني لو اتصلت بيك بالتليفون هتيجي؟ قلت له حاجه. قال لي ولا قلت له انا مش رايح عشان فلوس، انا رايح لان انا مش مبسوط، مش مرتاح، مش سعيد بالجو اللي موجود في المسرح وفي حياتي انا الشخصيه يعني. فانا رايح اغير جو واحج واعمل عمره وحاجات كده. قال لي يعني لو بعت لك تيجي؟ قلت له ايوه حاجه. قال لي كلام بجد؟ قلت له كلام بجد. قال لي انا بعمل ترشيحات ثلاثه، انت بالذات هعمل ترشيح واحد بس اسمه احمد فؤاد سليم. وقد كان فعلا، يعني يوم ما اتصل بي يوسف شاهين خدت القرار بان انا اقفل شغلي في السعوديه وارجع على مصر، وجيت عملت دوري الاخ الكبير في ابناء يوسف ويعقوب، كان ميشيل بكوليبا، ودخلت في منطقه تانية خالص، سينما عالميه بقى وممثلين كبار ومخرج كبير، وقعدت اشتغلت مع يوسف شاهين حوالي 7 افلام، المهاجر والمصير ويا فوضى وكتير يعني. ازاي الامير العبيط بتاعك يبعت لي برهان لحد هنا؟ غلطه تانيه زي دي انا مش هقطع عنه رجالته اللي ببعته، لا انا هقطع رقبته. انا ليا طلب. اخدت حق دول 10 اللي كتف واللي علق واللي سكت. انا عندي طلب خاص بيا وخدماتي لسه ما خلصتش. ايه تاني؟ قول. انا عايز ارجع للقضاء، انا قاضي ولازم يترد لي شرف، مش انا اللي ابن رشدي يرفدني بالسهوله دي. انت غبي ماسك فراشه وسخه، ابن رشدي عينه وسخه كده. هو انا طالب اخد مكانه؟ انا عايز ارجع زي ما كنت قاضي وبس. ما تاخد مكانه بالمره، عليك القيمه ووشك بشوش وحلو وحاد دقنك دي، احطك مكانه. افتحوا الابواب، خلوا الشيخ رياض يتفضل. تقدر تعبئ الجماهير؟ طبعا. في وقت قد ايه؟ يوم لحظه العالم كله هيكون تحت رجليك. منذ ان حرر القائد الخالد صلاح الدين الله يرحمه بيت المقدس ووحد الكلمة والعزيمة والإرادة العربية، والعدو الصليبي يتربص بنا ويريد أن يفتك بنا في أي مكان على وجه الأرض، فتمحى حضارتنا التي أضاءت العالم لستة قرون مضت، وتعود الأندلس للتخلف والجهل اللي كانت عايشة فيه، سفك دماء، هدم بيوت، قتل، لا شرع ولا نظام. هل نقبل؟ أن نقبل أن نقعد مكتوف الأيدي أمام عدو يريد أن يستعيد ما فتح بدماء أجدادنا؟ لو إيه؟ فؤاد ربنا وهبنا فيه قائد أكثر عظمة حتى من صلاح الدين. سيدنا الجسور الإمام المنصور يوسف بن يعقوب بن عبد المؤمن خليفة المسلمين في الأندلس. ايه يا شيخ رياض، سبت الخطبه ومشيت ليه؟ الشعب لازم يلتف حواليك انت، يتهز من كلامك انت، انت وبس. لما شفت كل كلمه قلتها بهرتهم، الصمت والسكون كان يتسمع لاخر الدنيا. مش دول الارض والعرض، الشرف والكرامه. نقول ربنا قال، الرسول قال، الكل لازم يلاقي البركه فيك يا شيخ رياض، لوحدك تقنع بلد. نجوم في سماء المحروسة. أستاذ أحمد، لا أستطيع أن أغادر ذكر عملين جمعوا حضرتك وربما أكثر، ولكن لا يحضرنا اسم العمل الثالث الذي جمع حضرتك به والذي كان تحديدا فيلما سينمائيا بالراحل الكبير الأستاذ محمود عبد العزيز، ولا أتحدث عن هذا النجم الكبير الذي عصرته حضرتك من خلال أحداث هذا العمل وربما بتجمعكم صداقة حتى خارج أسوار هذه الأعمال. بماذا تذكر هذا النجم الكبير؟ وهل بالفعل يعني كواليس مسلسلاته كانت بتتسم بخفة الظل والحب وبعيدة عن الاختناقات أو المشاحنات أو الضغط النفسي والعصبي في هذا العمل؟ هو الله يرحمه محمود عبد العزيز كان فنان كبير خالص وممثل موهوب بشكل غير عادي وفيلسوف، كان يحب الهزار ويحب، وفي وسط العمل رغم انه كان بينتج، هو اللي كان بينتج اعماله تقريبا في الاواخر، وانا الاعمال اللي اشتغلتها معاه كانت من انتاجه، لكن اثناء العمل ما تعرفيش مين المنتج مين الممثل، شخصيتين تدخلوا مع بعض. ايوه بالظبط، هو ملوش دعوه بالانتاج ساعه الشغل، كان بيبقى مركز قوي في التمثيل وفي الشغل بتاعه، كان مهنته الاصليه الحقيقيه امام الجمهور. ايوه، وغيور جدا جدا جدا على المهنه، يعني كان بيغير قوي على الممثل اللي جواه. بمعنى ايه يا استاذ احمد؟ بمعنى انه ما عملش حاجه صح يبقى عصبي. مراقبه الذات اللي حضرتك ذكرتها؟ لا، فهو ما عندوش مراقبه الذات، بالعكس هو واعي جدا، بس تركيزه للاحسن، انه يبقى احسن وعايش شخصية. يعني الرجل الأعمى اللي بيسوق الموتوسيكل ده في الفيلم بتاعه مش طبيعي أبدا يعني، بس هو جنان صحيح. محمود عبد العزيز ابتدي من مرحلة نوفل في باب الخد. كويس أيام أنا كنت عايش مع أخواتي في بيت العيلة، كنت مدرس في مدرسة شجرة الدر الابتدائية مشتركة بنين وبنات، كنت مدرس كشكول، يعني اي مدرس غريب ادخل بدار، وكنت ايامها خاطب بنت الجيران الله يمسيها بالخير بقى مطرح ما راحت، والحكايه كلها ابتدت بمروحه. ايوه سعادتك، مروحه يا اخي فاحه وديته الكلام فارغ، انا لحد دلوقتي ما خدتش منك جمله مفيده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اتكلم، انا لحد دلوقتي بتكلم معاك بالهداوه. سلام القول من رب الرحيم. يا باشا انا قعدت 3 سنين في جوانتانامو بحالهم، ما عرفوش ياخدوا مني حاجه، حتى بيسالوهم كلامي هو انت عارف سعادتك، لو كنت قعدت 10 سنين كمان كان كلامي هيفضل هو. يعني ايه يا محفوظ؟ يعني ايه ما تعرفش حاجه؟ بعد السنين دي كلها ما تعرفش حاجه؟ سعادتي بيه انا اللي عندي قلته من اول المره. لا، هتقول المروحه تاني؟ خلاص بلاش المروحه، لو مضايقاك المروحه بلاش منها. تحب نبتدي من بعد المروحه؟ ماشي يا محفوظ. نجوم في سماء المحروسة. وفي نفس العام أيضا من عام 2012، وبالتوازي مع هذا النجاح وبالتباعد الشديد عن الشخصيتين، حضرتك أطليت علينا من رجل الأمن الوطني إلى شخصية أخرى مع الفنان الكبير الأستاذ يحيى الفخراني من خلال الخواجة عبدالقادر، عمل من الأعمال الدرامية التي حفرت ورفع لها القبعة حتى هذه اللحظة. نحيي. وتحول كبير عندما نشاهد الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد فؤاد سليم في باب الخل، ثم نجده هذه الشخصية الصعيدية العصبية العنيفة القوية التي تحاول أن تضلل في بعض الأحيان. لا، هو ما بيضللش. يعني هو شخصية، هو أنا شخصيا كنت متعايش جدا مع الشخصية حتى في تناقضاتها، يعني راجل بيحكم بالإعدام على بنت اللي هي كانت متجوزة أخوه واتهمها بأنها هي فعلا كانت ساكنة في عشة على الطريق، وما صدقت، لقيت على رأي ما بيقولوا ضل راجل ولا ضل حيطة، فلقيت ضل راجل، وراجل مين؟ أخو عبد الظاهر، فجوزته دي أي سيدة في التاريخ أيا كان تاريخها، وتابت على ديه وبقت ست محترمة، لكن هو ما غفرلهاش انها كانت في يوم من الايام كذا فاعدمها وبدم بارد جدا، وحرم اخته الجميله من انها تتزوج لان هو طمعان في في في ما تملكه من ميراث واشياء وبتاع، وشايف ان اخته دي لان هو حتى التماس في ان علاقه حب بين الاخ واخته الناس فسرت احيانا ان علاقه حب، وكان بيقف ضد مراته لسوسن بدر من اجل اخته وبتاع والحاجات دي، وفي الاخر بيتسبب في قتله بيولع في البيت. قصية جبارة جدا. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا بيك يا حاج عبد الظاهر. اخبار المدرسة اللي بناها ابويا ايه؟ تمام يا حاج تمام. او المدرسة في قرية في المركز كله. ابويا عمران عبد الظاهر كان يعرف يقرا ويكتب، لكن جه ليالي يتعلمه وبنى المدرسة من جيبه. طبعا يا حاج طول عمركم اهل اصل. ايوه صح. انت هتدرس لليالي ايه يا خوجة؟ حساب يا حاج. حساب مليح. انا رغم اني طالع من اخر سنه في الابتدائيه الا ان اي حسبه احسبها لك مليح. جمع طرح جسمه مطوله ما شاء الله ما شاء الله. القهوه يا واد. ملوش لزوم يا حاج متشكرين والله. يا مرحبا. كانك عايز حاجه ومكسوف. ايوه حاج الصراحه انا جاي وطالب القرب. واه القرب في مين يا ولدي؟ انا عندي ولدين وبنت متجوزه. في اخت سعادتك. أختي ها؟ وعرفت من فين إني ليه أخت؟ سمعت يا حاج سمعت. سمعتها. هتقول إنك مدرس حساب صح؟ أيوة حاج. مدرس الحساب مش يحاسب قبل ما يناسب يا ولدي؟ ليه يا حاج؟ وأنا لا سمح الله طلبت طلب ما يصحش؟ لا يا ولدي الناس الطلب مشروع، بس هي ولد عمها متكلم عليها. أيوة حاج بس أنا سألت قالوا لي محدش متكلم عليها. سألت مين إذا كنت أنا أخوها الكبير ولي أمرها؟ يا حاج اللي ناوى على خير يسأل. عموما هنشاور روحنا ونرد عليك. شرفت. الله يشرف مدارك يا حاج. القهوة يا حاج. لا الخوجة مستعجل. شرفت. هذا اللي كان ناقص. الدخت للغرب. مين الغرب؟ خوجة بكلب من بلد بعيدة عايز زينب. وهي زينب تنفع في جواز ما انت عارفها. اخت احسن الناس واعقل الناس. خلاص يا اخو جوزها. اجوزها للغرب؟ جالك ميت قريب وانت تقول لا. حط امك الله يرحمها حبت على يدك عشان يتجوزها فتقول لها لا ابدا لغايه ما موتها بحسرتها. انت يا مرة لسانك ما عارفش غير ان عندك سم. اها انت كده الحاج يزعلك. حتى اخويا ابو زيد ما رضيتش بيه. مين مين؟ من اخوك ابو زيد ده اللي ياخد اختي؟ ماله اخوي؟ مايك مش مجنة. انت واخد اخته. انا راجل اعمل اللي عجبني مرة وعجبتني، لكن اخوك يمد رجله لسيده؟ خلاص خليها جارك لحد ما تولع فينا كلنا بتبابها. مين اللي مكبوب؟ والله مش اختك بس اللي مكبوبة. انت مرة جسمك لا ضرب دفع ولا خلاص يا عبد خلاص يا عبد ولا شتومة. بنت يا عبد الله عينيك اللي مليانة حب. يا صاحبي انا غلبانة دي غلبانة دي عايزاك تتفاجئ. هتفلك الفجر. ايه اللي حصل؟ مالكيش دعوة انت يا زينب وروح اوضتك. جالك عريس يا بت وهو مش موافق عايزك تفضلي جاره. صح يا عبد الظاهر؟ كدابة وبنت مركوبة عشان عجيب اللي هيبنوا على حد أبوك تكروهم دلوقتي وعزات الصبح وهتشوفي. طب وحياة النبي صح وعايش تغل خوجة كمان في المدرسة. صح يا عبد الظاهر؟ صح يا زينب بس ما ينفعناش يا بنتي. ليه؟ غريب ومش من البلد. أنا ما قادرش أستغنى عنك. بس أنا موافقة. زعل أخوك يا زينب؟ إيه اللي يزعلك إن أتجوز؟ ولا حاجة يا بنتي اللي تشوفيه. روح نامي دلوقتي. حاضر. استني راح فين؟ هيموتني. تعال يا سلطنة. حروان ما نام جارك ليه مستغنان؟ روحي هنام جار الولد. اوعوا. مستمعينا الكرام في الأسبوع القادم بمشيئة الله نستكمل الحوار مع الفنان القدير أحمد فؤاد سليم. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.